يتحدث عن نفسه أنه زنى عند الإمام، عند الإمام ونائبه من أجل إقامة الحد عليه، هذا لا يلام ولا يذم. وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى يخبرها عامة الناس، فهذا فاضح نفسه، وهو من غير المعافين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافا إلا المجاهرون. قالوا: من المجاهرون؟ قال: الذي يفعل الذنب ثم يستره الله عليه فيصبح يتحدث به، يخبر به الناس. هناك قسم ثالث: فاسق مارد ماجن، يتحدث بالزنا افتخارا والعياذ بالله، يقول انه سافر الى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعدة نساء وما اشبه ذلك، يفتخر بهذا. هذا يجب ان يستتاب، فان تاب والا قتل، لان الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله انه استحل الزنا والعياذ بالله، ومن استحل الزنا فهو كافر، كافر. ويوجد بعض الناس يفعل هذا والعياذ بالله، بعض هؤلاء المرجع الفسقة الذين أصيب المسلمون بالمصائب من أجلهم ومن أجل أفعالهم، يوجد من يتبجح بهذا الأمر، إذا سافر إلى بلد معروف بالفسق والمتون مثل بانكوك وغيره من البلاد الخبيثة التي كلها زنا ولواط وخمر وغير ذلك، رجع إلى أصحابه يتبجح بما فعل. هذا كما قلت يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن من استحل الزنا أو غيره من المحرمات الظاهرة المجمع عليها فإنه يكفر.